الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، باب الصلح، فصل. ويصح الصلح مع الإصرار في الأموال وما أفضى إليها، وهو نوعان: إبراء ومعاوضة. فالإبراء اقتصار على حقه من حقه على بعضه، ولا يجوز فعله على شرط. والمعاوضة عدوله عن حقه إلى غيره، ويجري عليه حكم البيع. يعني يا جماعة، الصلح في اللغة قطع المنازعة، منازعة بين اثنين بنخلص. وفي الاصطلاح عقد، والعقد الذي ينقطع به خصومة المتخاصمين، اثنين تخاصموا وأصلحنا بينهم. والأصل فيه الكتاب والسنة، قال تعالى: والصلح خير. وفي السنة المطهرة: الصلح جائز بين المسلمين، خرجه أبو داود وصححه الألباني في الإرواء. رواه الحاكم وقال إنه على شرط الشيخين، وفي رواية: إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وهذه الرواية بهذه الزيادة رواه ابن حبان في صحيحه والترمذي، وقال حسن صحيح. الحقيقة كان الشيخ المطيع عمل بحث في هذا الحديث، وبين أنه من رواية كثير ابن عبد الله عن أبيه وهو ضعيف، قال فيها أبو داود والشافعي: ركن من أركان الكذب. ولكن ربما بمجموع رواياته، وربما يعني اطلع الألباني على رواية ليست من رواية كثير، فعشان كده حكم بصحة هذه أو هذا الحديث. فعلى كل لم أرجع إلى شغل الشيخ الألباني، ولكن هذا كلام المصيعي في المجموع، لا في الرواية، في الإرواء نفسه بتاع الشيخ. إذا عرفت هذا فالصلح سارة يقع مع الإنكار، وسارة يقع مع الإقرار. يعني إيه؟ يصح الصلح مع الإقرار في الأموال. أقول للراجل: أنا عايز منك، كنت عايز منك 10,000 جنيه، يقول لي: ما حصلش. إذا هذا إنكار، هذا إنكار، ما ينفعش مع صلح يا جماعة. أما إذا قال: نعم أنا مقر إن أنت ليك 10,000 وتعالى نقعد نتصالح عليهم، يبقى هذا هو الكلام الذي عناه الشيخ: الصلح مع الإقرار، أي مع الاعتراف بالدين. يبقى تارة مع الإقرار، فالصلح مع الإنكار باطل. أقول للرجل: أنا عايز منك 10,000 جنيه، يقول لي: ما حصلش. طب هات 5 ومش عايز الباقي، ما ينفع، لأن هو أصلا أنكر أصل ليه؟ أنكر أصل الدين، فكيف يحدث بينكما صلح؟ وأما إذا أقر بالدين، قال: نعم أنت عايز مني 10,000 جنيه، الصلح هنا جائز. وهو كما ذكره الشيخ نوعان، هو 5 أنواع يا جماعة، بس هنا ذكر 2 ودخل الباقي في الكلام. طالما مع المدعي بينة وقدمها للقاضي وأثبت الدين، هنا ممكن يبقى في صلح، لأنه مع البينة حيقر، إنما من غير بينة وأنكر كيف يكون صلح؟ يبقى هنا الشيخ بيقول الصلح نوعين، إبراء ومعاوضة. وصورة الإبراء بلفظ الصلح، ويسمى صلح الحقيقة، الحقيقة من الحق، يعني أنزل من الدين جزء، بأن يقول صالحتك على الألف التي لي عليك على 500، هل عايز منك 1000 هدي 500 دلوقتي وخلاص مش عايز الباقي. لا، اسم صلح يا جماعة إبراء حقيقة، وهو إبراء عن بعض الدين بلفظ الصلح، يعني أبرأته من بقية الدين. وفيه وجهان، الأصح الصحة، إن ده صحيح في قول تاني بعدم الصحة. وفي اشتراط القبول، أي قبول المدعى عليه الذي أخذ الدين، هل يشترط اللي يوافق يقول طب خلاص ماشي، ولا لا يشترط ذلك؟ وجهان كالوجهين فيما لو قال من عليه ديني وهبته لك، هذه الهبة تحتاج إلى قبول، الهبة عامة تحتاج إلى قبول. فإذا قال صاحب الدين وهبتك الدين، هل يشترط الموافقة القبول؟ يقول طيب ماشي اتفقنا قبل، أو لا يشترط خلاف. والأصح الاشتراط، لأن اللفظ بوضعه يقتضيه. ده أنا أصلا بقول له إن أنا صالحتك على 1000 التي عندي لك 500، فيبقى لازم يقول قبلت. ولو صالح من 1000 على 500 معينة جرى الوزن. طبعا احنا عارفين ان في دنانير والدينار كان يختلف في وزنه، قال انا عايز الدنانير مثلا الرومانية او الدنانير العربية ما فيها انواع، فلو صالح على 500 معينة جرى الوجهان الخلافي، مقبول وغير مقبول. وروى امام الحرمين هنا اخر ورأى، أنا قلت إيه؟ لا، ورأى إمام الحرمين الفساد هنا أظهر. طبعا المسألة دي مش عندنا، لأن الفلوس عندنا عملة واحدة. يعني هل ينفع يقول له مثلا صالحتك على 1000 مثلا ب 500 ريال؟ ممكن كده؟ لا ما ينفع، عملة البلد يعني. صارت قبل 500 في المجلس. هذا الاشتراط يا جماعة اشتراط موجود في المذهب، هنا الشيخ وهن هذا القول، ولكنه مبني على لو أنا قلت له صالحتك على 1000 التي لي عندك ب500، فإن كان إن قال قبلت بعد شهر أديك 1000 للـ500 دي، يبقى هذا كأنه بيع دين بدين، ولذلك قالوا لا بد من دفع 500 يا جماعة في المسجد. الشيخ وهن هذا القول، وهذا وهم، فإن الأصح عدم الاشتراط كما قال في المنهاج وغير منهاج الطالبين. ولا يشترط تعيينها في نفس الصلح على الأصح، ولو صالح من 1000 من 1000 حال، يعني دي الحال المفروض تبيع دلوقتي، يعني حال أجل، على 1000 مؤجلة، على 1000 مؤجلة أو عكس، أقول له يا عم أنا كنت عايز منك بعد شهر 1000 جنيه، ادهم لي دلوقتي 500 وأنا متابع في الباقي، خلاص؟ أو أنا عايز منك دلوقتي كام؟ عايز منك 1000، فأخذهم منك الشهر الجاي 500، فهذا لا يجوز، فهذا باطل، لأن الأجل لا يلحق ولا يسبق. يبقى الأجل لا يسبق، لما أكون عايز من واحد بعد شهر 1000 جنيه يبقى هذا دين آجل، لا يجوز بحال من الأحوال أن تطالبه مني الآن، ما ينفعش تطلبه مني دلوقتي، وعلى ذلك لا يجوز. والعكس نفس النظام، دين حال تطالبه، إن أردت أن تعطيني مهلة لا حرج، وإن طلبته وامتنعت ورفعت الأمر إلى القاضي نظر في مالك، فإن وجد المال أجبرك على السداد، وإن لم يجد معك مال أصبحت مفلسا، جمع مالك وختم على بقية الغرماء. لا، الوضع الطبيعي، عايز تمهله ماشي، مش عايز ترفع السك بتاعك أو المستند بتاعك أمام القاضي، ويتولى هو كما قلنا إجبارك على سداد الدين. نعم. المدين، فإن وافق الطرف الثاني قبل. لو أنا جيت قلت له أنت عايز مني 1000، إيه رأيك؟ تقبل مني 500 وتسقط الباقي؟ قلت لك لا خلاص، قلت لك ماشي أنا موافق، صالحتك على 500 من دينك الآجل اللي هو 1000، خلاص خلاص. طيب، لأن هنا في وجه الصحة يا جماعة، على الأصح في وجه الصحة. طيب، ولا يصح تعليق هذا الصلح على شر، لأنه إبراء، وتعليق الإبراء لا يصح. خلاص كده، يعني أنا قلت لك يا عم هنزل لك 500 من 1000 وهتقوم لي، بس بشرط. تقول لي إيه الشرط؟ إن 500 دول يوم ما تجيبهم مثلا تأتيني معهم بكذا، هذا شرط لا يصح تعليق الصلح على هذا الشرط. وخلي بالك عندنا في الإسلام يا جماعة، تعليق الأمر على الشيء، هذا الشيء قد يوهن هذا الأمر. إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بيعتان في بيعة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتان في بيعة. من ضمن تفسير الحديث أن يأتيك الرجل ويقول بع لي كذا، أقول قبلت بشرط أن تشتري مني كذا، أو قبلت بشرط أن تفعل كذا، فدول عقدهم في إيه؟ فعقد ما ينفعش. أقول لك جوزني بنتي، طب على شرط إنك تجوزني أختي، خلاص؟ هذا أيضا نوع من عقود الزواج الباطلة اللي هو الشغار، نسخة المهر بيننا. يبقى معنى ذلك كل عقد وجد فيه شرط يبقى أصبح عقد في عقد. ولكن إن كان هذا الشرط في مصلحة العقد لا حرج، إن كان هذا الشرط في مصلحة البيع كما قلنا قبل ذلك، لو أنا رحت أشتري الثمار قبل بدو صلاحها بشترط عليك الإيه؟ القطع، مش كده؟ ده في مصلحة العقد لبيان صحته، يبقى في حاجات لمصلحة العقود يا جماعة. وفي شرط، يعني إذا أردت أن تتزوج من امرأة فقال أبوها مثلا قلت له زوجني ابنتك، قال قبلت بشرط ألا تجامعك، ينفع يا جماعة؟ لا ينفع، شرط باطل. طيب، النوع الثاني صلح المعاوضة. يبقى النوع الأولاني اسمه إبراء، إن أنا أتنازل عن جزء من المال في سبيل السداد. القول أن يكون السداد في مجلس العقد، هناك قول ثاني لا يشترط ذلك. النوع الثاني صلح المعاوضة، يعني وصلت على حاجة ثانية، وهو الذي يجري على غير العين المدعى. فإن ادعى عليه دار مثلا فأقر له نعم أنا اشتريت منك البيت، بس حاليا معيش فلوس، إيه رأيك تأخذ مني مثلا الفدان ده؟ إذا هذا صلح فيه معاونة، بدل ما ادفع له الفلوس رحت بديله حاجة تانية. فإن ادعى عليه دارا مثلا فأقر له بها وصالحه منها على عبد أو على دابة أو على ثوب، فهذا حكمه كما قاله الشيخ حكم المبيع. وإن عقد بلفظ الصلح نظرا إلى المعنى ويتعلق به جميع أحكام البيع كالرد بالعين والأخذ بالشفعة والمنع من التصرف قبل القبض والقبض في مجلس بأن كان المصالح عليه والمصالح عنه ربويا، يعني أحكام البيع اللي احنا درسناها كلها تجري في هذه المسألة. يبقى المعاوضة، المعاوضة هي عقد بيع. انت كنت عايز مني 1000 جنيه علشان قلت لك طب انا معيش 1000، ايه رأيك حدي لك مثلا السيارة دي، السيارة دي انت كنت عايز مني 50,000، في الوقت الحالي ما فيش حديك مكانها سيارة، ماشي قبل ذلك وهذا صلح من باب اللي يجمع المعاوضة. ولكن الشروط اللي ذكرناها في البيع قبل ذلك، ان انا عندي اصلا خيار العيب لما رد السلعة ان وجدت دي خلاص كده، ان كانت السيارة شركة مع 2 يبقى هو اولى بالشفعة الشريك الثاني، اذا كان المبيع ربويا يبقى لابد من تحقيق شرط القبض في مجلس الايه يا جماعة في مجلس العقد الى غيره. طيب يبقى لابد طبعا ان يمنع البائع من التصرف في البيع قبل القبض. انا اشتريت منه سيارة، ما يصحش انه يبيعها او يتصرف بيها بالركوب وغيره طالما وقع العقد صحيحا قبل القبض. انا اشتريتها منه وتقول طب خليها عندك حاجه بكره، ما ينفعش يسوقها بقى ولا يسلفها ولا يأجرها لانها انتقلت من ملكه الى ملكي، فلا يصح التصرف بها باي نوع من انواع التصرف. طبعا لو وجدت العله سواء كان من الجنس او الايه او العله، يبقى لو وجدت الربا اللي في الربا يعني، او وجد كان المبيع ربويا يبقى برضه بنشترط الجنس والعله والتقابض في مجلس العقد مش كده والمماثله الى غيره. طيب وايضا يفسد بالغرض والجهل وبشروط الفاسده. طيب ولو صالحه على منفعه دار، قال له انت عايز مني 1000 جنيه، طب ايه رايك يا عم انا هاجر لك العربيه ديت تركبها لمده سنه، او هفضلك الشاليه بتاعي ده تقعد فيه السوق ده كله. يبقى المصالحه هنا او العوض هنا مش بديله حاجه، مش ببيع له شيء، ولكن بعطيله ايه يا جماعه منفعه، بديله منفعه. فتاخذ حكم الاجاره، وهذا الصلح يسمى اجاره، فيثبت فيه احكام اللي يا جماعه الاجاره. طالما لو اجر منفعه يجوز لي اتملكها، لا يجوز لي ان اغير فيها، الى اخر احكام الاجاره كما ستاتي. ولو صالح على بعض العين المدعى كمن صالح من البيت المدعى على نصفها او ثلثها او من العبدين على احدهما او من الغنيمتين هكذا، فهذا هبة، فهذا هبة، بعض هبة بعض المدعى لمن هو في يده، فيشترط لصحة الهبة القبول. يعني هو دلوقتي انا كنت واخد منه دار قلت له طيب انا هصلحك على نفس الدار، خلاص كده الدار دي ثمنها مثلا اشترى مني دار او اديت له دار في مقابل مبلغ معين. قال لي طب بص انا دلوقتي مش هقدر اديك فلوس، طيب بص انا هاخد نصف الدار والباقي من باب الهبه ليه، يعني انا هاخد منك نصف ثمن الدار، طب والنصف الثاني من عندي ليه؟ صالحتك على ثمن الدار بنصف ثمنها. طيب النصف اللي انا دفعت فلوسه ده خلاص ماشي، طب النصف الثاني يعتبر ايه؟ قال لي يعتبر هبه فيأخذ حكم الهبة. ومن أحكام الهبة اللي يا جماعة القبول، يقول قبل. طب لو امتنع لا تصح، لا تصح، يبقى بصحة الهبة القبول. نعم لا ينسب لساكت القول. ومضى زمان يمكن فيه القبض. طبعا عندنا شروط الهبة هتيجي، منها القبول ومنها ان يمضي زمان يمكنه فيه من القبض. ويتبع بلغة هبة لانه في معنى الهبة، يعني ممكن نستعيد بكلمة صالحتك على البيت ان اخذ النصف ولك النصف، ممكن نقول وهبتك النصف. وفي صحته بلفظ الصلح وجهان، والصحيح انه يصح ولا يصح هذا الصلح بلفظ البيع. قال الشيخ في الأموال كما ذكرنا، سواء كان هذا مال أو كان عين، وفيما أفضى إليها، فيما أفضى إلى هذه الأموال، كما إذا ثبت له قصاص لي حكم دية فصالح عليه بلفظ الصلح صحا، وإن صالح بلفظ البيع لا. يعني واحد قتل لي رجل وأصبح عليه دية قدرها ألف، مئة ألف، مئة ألف جنيه، الرجل محوج غير 50، قلت صالحتك على الدية بهذه 50، ينفع؟ يبقى ده المقصود بمعنى كلمة فيما أفضى إليه. الحقيقة دي تحل لنا مشكلة كبيرة أوي. إيه المشكلة؟ لو واحد داس واحد بعربية هيبقى عليه الدية. طب الدية 100 ناقة، لو قلنا هنجيب الناقة كحيانة بألف من سوق اللي هو سوق في جنوب مصر جنب البلد اسمها ايه؟ حلايب، سوق الجمال هناك، جبنا الجمل بقى، يبقى المية بكام؟ بمئة ألف، يبقى الدية بتاعتك مئة ألف. المئة ألف النهاردة بتيجي تأمين ضد الحوادث وبتدي المقتول حوالي 70 ألف أو 50 ألف. طبعا عشان اطلع من جيبي 100 ألف مفروض ان الدية في القتل الخطأ على العائلة، العقيلة دي اللي هي عيلتك قبيلتك، كل واحد يدفع حاجة ونلم ثمن الايه الدية. طبعا النهاردة لو رحت لامامك وخلانك يا جماعة انا عليا دية قدرها كذا هيقول لك انت بتهرج علي، صعب. طيب النهاردة ولي المقتول لما تقول له خد 50 ألف جنيه هيبوس ايده وشه، يبقى هنا يجرى هذا بلفظ الصلح، يعني يمكن يقول له والله انت عايز مني كذا بس انا معيش الا هذا المبلغ اللي هيصرف في حدود 50 ألف، فهل تقبل ان تتنازل في مقابل هذا المبلغ؟ هيرضى، لأن أنت لو خدت لك حبس 3 سنين، ما قانوننا كده، قانون الوضع كده 3 سنين، فهتطلع منها لأن ده قتل خطأ وهو لا عينه أبيض ولا أسود، يبقى أيهما أفيد ليه؟ 50 ألف. 50,000 النهاردة مبلغ. يبقى معنى ذلك إن أجرينا ذلك مجرى الإصلاح والصلح قد يقبل هذا. لأن الدية النهاردة أنا بقول لك بأقل إيه؟ أقل الأسعار، دية قد تصل إلى 400,000 وإلى 200,000 دية الإيه؟ قتل الخطأ. إنما الدية قتل العمد، فهذه من كرائم الأموال، يعني أفضل جمال. جمل أبو 400 أبو 4,000 و5,000 يدفعها هو من ماله، ليست على العاقلة، على العاقلة اللي هي قتل الخطأ، إنما على هذه، على الذي قتل عمدا بآلة أفضت إلى الوفاء قتل العمد. هذا خلاص علي يا جماعة، علي أن يدفع دية من ماله، والله إن صالحوه على كذا خلاص ما فيش مشاكل. عارفين دلوقتي يا مولانا ده في اصلا محبة محامين شغالين في اللعبة، كل يوم يجيبوا اخبار الحوادث ويقعدوا يقروا، لو عربية اتقلبت في الصعيد يروح من اللي مات فيها 5، واحد فيهم متعور اصيب اصابة شديدة، بياخدوا الاسماء ويرفعوا قضايا في ظرف شهر، يصرف لي ده 50,000 وكان الاول 20 و25 و30، ارتفعت مع التعديلات الاخيرة وصلت 50، والمصاب الذي يحتاج إلى علاج وصلت ل70,000. ما ينفعش دية، ليس لهم إلا دية فقط. طب خلاص بس هتعملوا فين ده؟ ما دخلناش في مشكلة ثانية. وفيما أفضى إليه قلنا موضوع القصاص يا جماعة، وإن صالح بلفظ البيع فلا، أما ما ليس بمال فلا يؤول إلى المال كحد القذف. حد القذف، واحد قذف رجلا وادعى أن أمه زانية مثلا، أو قذف امرأة وادعى أنها زانية، الحد القذف لا يكون إلا بالزنا يا جماعة. يعني شتموا مثلا بابوه، شتم أمه شتيمة عادية ماشي، ما فيش حد قذف، دي عليها تعزير، يقول له إيه شلوكين وألمين وخدت يومين يعني. إنما حد القذف فيما يتعلق باتهام بالزنا، إن تقول فلان فلانة زانية، أو فلان هذا جاء من زنا، يعني اتهمت أمه بأنها زانية، يبقى أنت مطالب بالبينة، إنك تجيب 4 شهود يقر أنهم رأوا فلان تفعل الزنا أو يفعل بها، والفعل صريح كما جاء، كأن يكون القلم في الإيه؟ في المحضرة، إن 4 اللي شافوا كده يجرأ عنه الإيه؟ العذاب، وإلا يجلد. يجلد كم يا جماعة؟ 80 جلدة، ولا يقبل منه شهادة، ولا يقبل منه شهادة، باختلاف أهل العلم في المسألة بعد التوبة هل يقبل أو لا يقبل. طيب يبقى حد القذف هل يمكن أن احنا نتصالح فيه؟ لا، لأنه لا يترتب عليه حقوق يا جماعة، حقوق مالية. يبقى الذي يترتب عليه حقوق مالية كالقصاص هو ده الذي يمكن أن إيه؟ أن نحدث صلحا فيه، والله أعلم. ما ينفعش القاذف له حد، انما اندفع فلوس ما ينفعش. اذا كان اللفظ محتمل وقال لم اقصد هذا ولكني قصدت كذا، يعذر، يؤدب، تعذير تأديب. انما اللفظ الذي لا يحتمل الا معنى واحد هو ده اللي ايه، ماليش دعوه، دي مش بتاعتنا. انا دلوقتي بعت لك البيت، بعت لك بيت، اشتري البيت ده، اشتري كام ب 30,000 ماشي، خلاص ما دفعش، إذا لي الحق أن أسترد بضاعة. قلت له طب بص، البيت ده كان ثمنه يا عم 60، سبت لك نصه وهات النص الباقي. دي اسمها المصالحة عن البيت. ماشي يا شيخ؟ دي المعنى. طيب هنكتفي بذلك ونكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم بمشيئة الرحمن. طبعا الإخوة اللي هم طلبوا في الجامعة على أول خمسة كده نريحهم عشان يكونوا يذاكروا، الجماعة اللي يذاكروا يذاكروا عشان ربنا يكرمهم. معلش يعني ايه ويؤثرون على أنفسهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الشيخ: ويجوز للإنسان أن يسرع روشنا. الروش هو الرف يا جماعة، والروشن كما قال الشيخ المطيعي كالنافذة، وهي تشبه الشرفة يعني البلكونة، واحد يعمل بلكونة في طريق نافذ لا يتجرر المار به. إذا يجوز للإنسان أن يسرع يعني ينشئ روشنا في طريق نافذ لا يتضرر المارة به، ولا يجوز في الضرب المشترك إلا بإذن أهل الضرب، ويجوز تقديم الباب في الضرب المشترك ولا يجوز تأخيره. إلا بإذن الشركاء. قال الشارح: اعلم أن الطريق اثنان، نافذ وغيره يعني غير نافذ. فالنافذ لا يختص بأحد، بل كل الناس يستحقون المرور فيه، فليس لأحد أن يتصرف فيه بما يضر المار. يعني احنا عندنا دلوقتي الشارع اللي قدامنا ده اسمه شارع نافذ، الناس بتعدي فيه من غير استئذان، فليس لأحد أن يتصرف في هذا الطريق بما يضر المار، كإشراع جناح أو جناح يعمل بلكونة مثلا، وبناء طابات. عارفين اللفظ الاستثكار يا جماعة؟ هو ده. اخذ ابني حجارة كده، او اخذ الجدار بتاع الجار والجدار بتاعي وانصب عليه خشب، ده اسم الطابة، تعمل زي النظم التذكاري اللي الناس بتعدي من تحتيه، لان الحق ليس له، فريق مش بتاعه، فان فعل فهل لكل واحد ان يهدمه؟ إذا هذا البناء فعله وضر بالناس فلا بد من إزالته. من اللي يشيله يا جماعة؟ وجهان حكاهما ابن الرفعة في المطلب، وقال: الأشبه أن ذلك للحاكم لما فيه من توقع الفتنة، فإن لم يضر. أخلص المثال الأولاني، إن واحد يعمل بسطة مثلا، يعمل مصطبة، أو يعمل زي النصب التذكاري كده، أو ينشئ بلكون، أو يضع يعمل أي حاجة يضر المار، فهذا شيء يهدم. من اللي يهدمه؟ الحاكم. عندنا طبعا دلوقتي الأحياء وتنظيم الأحياء والبناء قامت بهذه المهمة. فإن لم يضر بالمار جاز ولا ضر، إذا كان هذا الفعل اللي عمله ليس فيه ضرر يبقى جاز، بشرط أن يعليه بحيث يمر الماشي منتصبا، قال الموردي: وعلى رأسه ما يحمله. قال ابن الرفعة: وهو الأشبه. هذا إذا اختص بالمشاة، فإن كان يمر فيه الفرسان والقوافل فيرفعه بحيث يمر فيه البعير، وعليه المارة ونحوها. والأصل في جواز الإشراع أنه صلى الله عليه وآله وسلم نصب بيده الكريمة ميزابا في دار عمه العباس، رواه أحمد سنة صحيح يا جماعة. وكان شارعا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد النص في الميزاب وقسنا عليه الباب. إيه الميزاب؟ عارفين المزراب بتاعنا دلوقتي؟ هو ده، عبارة عن ماسورة تطلع في الشارع كده شوية، كانت خشبة ودلوقتي تأخذ حجم الشيء المجوف اللي بينزل الماء من على السطح أو غير ذلك. إيه بقى الفكرة دي؟ بنقول يا جماعة الطريق قسمين، نافذ وغير نافذ. النافذ الطريق العام الناس تمشي فيه، لا يجوز أن ننشئ فيه شيء يضر النار، فإن أنشأنا يجب إزالته. من اللي يزيله يا جماعة؟ الحكومة. طيب، وإن كان هذا الشيء لا يضر، طلع بلكونة أو طلع أي حاجة كده على الشارع ولا يضر الناس، قالوا جاز، ولكن بشرط أن يكون عالي. يمشي من تحت الفرد العادي، المواد يزود الشخص اللي شايل حاجة على دماغه. وإن كان هذا الطريق يمشي فيه في الفرسان اللي راكبين على الفرس أو القوافل، يبقى لازم الشيء ده أعلى بحيث تمر هذه الأشياء من غير أن يضرها شيء، تمشي بيوت. دليل ذلك نصب الميزان. من الذي نصبه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر كان ناسي فوجده فأمر بإزالته، فلما أزاله قال له العباس: أترفع شيء وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده؟ فقال: والله لا يضع هذا الميزان في مكانه إلا رجل يقف على كتفيه. فقام العباس على كتفه ونصب الميزان مرة ثانية. يبقى هذا في شأن الجواز، وأن يكون مرتفعا لا يضر المار سواء كان ماشيا أو كان يجمع على فرسين. ماشي يا جماعة؟ هتيجي العلاقة اللي جاية في مشاكل، فهتجيبنا دلوقتي العلاقة حالا، نصبر بس شوية. واعلم أنه يشترط في الرجل الذي ينشر هذا الشيء أن يكون مسلما. يبقى المشرع معناه مين؟ الرجل اللي حينشئ الحاجة اللي احنا قلنا عليه، انه يطلع بلكونة او يعمل نصب تذكاري، انه يكون مسلم. فان كان ذميا لا يجوز، لا يجوز له الاخراج الى شوارع المسلمين على الاصح في زيادة الروضة، لانه كاعلاء البناء على المسلمين او ابلغ. قال ابن الرفاع: وسلوكهم في طريق المسلمين ليس على وجه الاستحقاق، بل بطريق التبع للمسلمين. بس نقف هنا ومش هنتكلم، نكمل. ولو كان الشارع موقوفا، واحد اوقف الشارع، يعني ده قال هوقفه على الناس يمشوا فيه، الشارع ده ملكي، وده وضع طبيعي يا جماعة، يعني يكون عندك زراعية وتطلع مثل أرض زراعية وتطلع تدخل في البنى، بيقتضع جزء من هذه الأراضي تبقى شوارع، فالشارع ده ملك لصاحب الأصل الأرض الأصلية، مش كده يا جماعة؟ فأوقفها للمسلمين يمشوا فيه. احنا فلو كان الشارع موقوفا فما حكمه؟ هل هو كالمملوك ام لا؟ فلما اوقفت الشيء خرج من ايه؟ من ملكه، واصبح ملكا لمن اوقفت له الشيء. توقف فيه ابن الرفعة، وقضية اطلاق الشيء الشيخ انه لا فرق، يعني كلام الشيخ في المتن يفيد انه لا فرق بين المملوك والمشاع. بس كده يا جماعة الاثنين بياخدوا حكم واحد، لأنه خرج من عهدة المالك إلى عهدة الوقت. ويجوز أن يشرع أن يخرج جناح لولا زي ملكون. وحذف الشيخ ذلك للعلم به، فيؤخذ منه أنه لا يجوز غيره، لا يجوز عمل البلكونة دي، عمل غير البلكونة كالدكة وغير الشجرة. وهو كذلك إن ضر بلا خلاف، وكذا إن لم يضر على الراجح يبقى في قول بالجواز إذا لم يحدث فيه ضرر. نعم يجوز أن يفتح الأبواب في الشوارع كيف ما شاء الفات. أي واحد يبني بيت لازم يفتح له بيت، يفتح له باب، من هيخرج منين؟ أهي عم الشيخ المسألة. ويحرم على الإمام وغيره أن يصالح على إسراع الجناح. تروح تقول له أنا عايز بفتح بلكونة أو شباك، يقول لك خلي جات 100 جنيه، 100 جنيه ديت مش حق، لأن الهواء لا يفرض بالعقل. أنت مش هتأجر الهواء، أقول لك إيه رأيك أنا أبيع لك الهواء بتاع الدور الثاني ده، ما ينفعش طبعا. إن إنه براء، تشتري الأرض وتبني زي ما أنت عايز، مش كده؟ ما ينفعش أبني لك أو أبيع لك 3 متر من الأرض، يعني فوق كده، ما ينفعش. يبقى لأن الهواء تبع لإيه؟ للقرار، يعني للأرض. لأنه إن ضر لم يجد فعله، لأن هذا الشيء العالي إن ضر بالقرار لا يجد فعله، وإن لم يضر فالمخرج يستحقه، يعني اللي هيفتح الشباك ده هذا حق من حقوقه طالما أن الطريق نافذ. وما يستحقه الإنسان في الطريق لا يجوز أخذ العوض عنه كالمرور. يعني لما يجي يقول لي هتفتح شباك ادفع 100 جنيه يصالحني على 100 جنيه، هذا ليس له حق. ليه؟ لأن الهواء تبع للقرار دي واحدة. الحاجة الثانية إن كان هذا الشباك أو البلكونة هتضر اللي ماشي تحرم، وإن كانت مش هتضر يبقى يجوز، وهذا حق لي، فما كان لي حق لا يجوز أن تأخذ عنه عوض. تيجي تقول لي إيه رأيك في النظارة اللي تحتك؟ آه، طب إديني 100 جنيه وأسيبها لك. 100 جنيه دي بتاعت إيه؟ هذا مال حرام. انما هنا الشيخ المطيع لما جه اتكلم عن هنا قال يا جماعه والله هم هياخدوا منك رسوم طريق ورسوم مش عارف ايه، وتفتح بلكونه ب 100 جنيه وكل حاجه في التنظيم. فهذه لوائح وقوانين تستخدم لي نوع من انواع تعبيد الطرق واناره الطرق الى غير ذلك، فتحمل على هذا المعنى بالجواز. انما ياخدش ال 100 جنيه دي بها كده. احنا بنتكلم عن نفس لسه ما تكلمناش عن المسدود. أما الدروب المسدودة الحارات المقفولة، حارة أخرها سد. وأما الدروب إذا كان مشتركا فيحرم على غير أهله، على غير أهله أن يشرع إليه جناحا بغير إذنهم، فيحرم على غير أهلي. يعني الأرض دي بتاعت الحارة ملك 4 وسمحوا للناس المرور، ما ينفعش أي واحد من غيرهم ينشئ بلكونة إلا بيا جماعة إلا بإذنهم، لأن هذا الطريق ملك لهم. وهكذا علله الأصحاب كل. ومقتضى أنه لا يجوز لغير أهل الضرب الدخول في هذا الطريق بغير إذنهم، وأجاب الإمام أن الدخول من غير مستفاد من قرائن الأحكام. كلامنا مش موجود النهارده، وإن كان اتصل بي مرة واحد محامي عندهم أرض في الجناين وبينه وبين جاره كان هم كباره سابوا من هنا 3 متر والتانيين سابوا 3 متر مثلا او 5 و5 بقى 10 بقى ده طريق. المستفيد من الطريق هم بس بتحسن. فكان بيدخل ويخرج من الطريق. فجاء جار قال انا هاخد الحتة في الارض بتاعتك. يا عم انت هتاخد الارض بتاعك هتضرني. انا معايا العربية بتاعتي بدخلها من المكان ده. قال له ماليش دعوة ارضي. خلي بالك. فهذا الطريق الذي صنعه هذا وهذا طريق مملوك ليه. فلا يمر منه الا باستئذان. زي ما تلاقي مثلا عمارات زي عمارات فيصل ليها كم مدخل مدخلين. نقصد ان العمارة دي ملك الواحد. يبقى لا يجوز لك ان تعبر من هذا الى هذا الا باذن. لان الطريق ده ماله ملك لهذا الرجل. نعم. إذا كان اللي اتفق جزء يسمح يمرره منه. أصلاً مشترك ده منشأ يعني بيت وبيت وشارع وشارع. فبتدخل من كده تبقى في الشارع الثاني. حلو كده؟ أدي الفكرة. عايز ياخد أرض يعني ممكن. إذا وضعت الحكومة إيدها على الأرض يبقى دي منفعة عامة تعوض الناس وتأخذ. خلاص؟ وجود منفعة عامة. بس ده ما وقفوش يا جماعة. دول وقفوا قالوا الأرض بتاعتنا وإحنا سايبينها كده اللي عايز يعدي بإذننا مثلا. خلاص؟ ليها صاحب. ما قالش ما صدرش عقد إيه؟ وقف. لو عقود الوقف تمت خلاص. عقد الوقف ان انا بقول يا جماعة ان هذه الارض وقف على المسلمين من اراد ان يمر. يبقى خرجت من ارضتي واصبحت سلاما او كتابة. جائز. انت عندك الحكومة عاملة طرق عليها جنيه مثل لذلك. صح. هذا جائز. قال الإثنائي ومقتضى هذا الجواب أنه لا يجوز الدخول إذا كان من المستحقين مأجورا عليه. بدأوا بقى يفرعوا في مسائل إيه بعيدة. لو أنا حق الأرض دي بتاعتي اللي أنا أصلا ملكي وقلت إن أنا هعدي أنا وأهلي وأنا محجور علي هل يجوز لك أن تمر بها بإذن الولي محجور عليك الانتفاع بملكك. ما هو التصرف بملكك طالما انت محجور عليك ما ينفعش. فلا يجوز لك ان تؤذن لغيرك. ان تأذن لغيرك. لان الاجابة ممتنعة منه ومن وليه. وقد توقف العز بن عبد السلام ايضا في الشرب من انهارهم وغيرها. قال القاضي حسين ليس لاحد ان يجلس في ضربهم بغير اذنهم. الانهار دي معناها انه كانوا زمان ممكن يشقوا سرعة يحطوا فيها مية اهل الحارة يصابوا منها. هو ده المعنى. قال الشيخ الا باذن اهل الضرب وهو اعم من الاجانب ومن اصحابه. وهو كذلك لان الاملاك المشتركة هذا شأنها لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن بقية اللي يا جماعة لازم بقية الشركاء. ولهذا يحرم على الشريك أن يسرب الكتاب من الحائط المشترك إلا بإذن الشريك. دي مشكلة كبيرة تتكلم عنها. لو في حيطة مشتركة بينك وبين جارك خلي بالك ما ينفعش تدق فيها مسمار لأن ذلك يؤدي إلى إضعاف الحائط. الحائط ده علشان تسربوا يعني تصينوا يعني اسمها ايه بعموم المحارة لابد من استئذان الايه الشريك. طب لو اتهد الشريك الشافعي لقولين. القول الأول يجبر الشريك على أن يتعاون في رفعه. يكلفني ألف أنت 500 أنا 500. هذا قول الشافعي في القديم. في الجديد أنه لا يجبر على ذلك. قول الإزوار قول مالك أيضا لا يجبر على ذلك. وهذا كلام الشافعي في الجديد وكلام الحنابلة والأحناف. والأمر يرفع للقاضي للفصل في المسألة. طالما يسبب ضرر يبقى المسألة اللي احنا قلنا عليها بإذن صاحب الإيه؟ بإذن الجار. احنا قلنا يا جماعة طالما هتفتح شباك على طريق نازل خلاص كده هيؤدي ضرر من غير يبقى لا يجوز إلا بإذن بقى يبقى أقول لك ماشي. ما انت هتضر غيرك هتضر دارك ولا بد أن يوافق على ذلك واعلم أن أهل الضروب المسدودة ومن له فيه باب نافذ لأنه هو الذي يستحق الانتفاع ويستحق كل واحد من باب داره إلى رأس الدرب دون ما يلي آخر الدرب. يعني عندنا الحرف سد من الحيطة دي للحيطة دي يبقى اللي ساكن العمود ده لن يفتح باب كده انما ملوش ان يفتح باب كده لان الباب في المنطقة فين راح للسد انما الباب كده يبقى انت طالع على ايه على منفذ يخرجك من هذه الحارة يبقى له ان يفتح بابا خلاص كده دون ما يلي اخر الدرب. يعني انا في نص الدرب خلاص افتح ناحيه الايه الناحيه اللي هناك اللي توديني على الصحيح لان ذلك القدر هو محل تردده. يعني هو مشواره من عند باله لغايه راس الايه راس الشارع وما عدا ذلك فهو كالاجنبي فيه. فاذا اردت حربا من داخله منع الا برضاه وان اراد ان يؤخر بابه الى راس الدرب فله ذلك لأنه ترك بعض حقه بشرط أن يسد الأول. يعني يا جماعة واحد ليه بيت البيت ده ممتد مثلا 20 متر وفاتح في آخر البيت من هنا باب أو في نص البيت باب ما ينفعش قبليه يفتح باب ثاني عايز يفتح قدام شوية من أول الباب ماشي من أول البيت ماشي ولكن بشرط لو فتح ده يبقى يعمل ايه في الثاني يقتل. واعلم ان وضع الميزان كفتح الباب من حيث منع الشخص من فتح باب فصالح اهل الظهر اهل الضرب بمال صح لانه انتفاع بالارض خلاف اشراع الجناء كما مر في الفروع والله اعلم. يعني كنت تصالح على فتح الباب ممكن انما على الميزاب ده هوى زي ما احنا قلنا والهوى انما هو تبع للايه للقرار. وللشخص فتح طاقة يعني شباك في ملكه كيف شاء اذ لا حجر عليه. ولو اراد ان يفتح بابا في الدرب المسدود ويثمره فهو له ذلك بغير رضاه. يثمره يعني اكله خلاص بغير رضا اهل الدرب ده. وجهان احدهما لا كما لو قال انا اتخذ آلية من ذهب او فضة ولا استعملها فانه يمنع من ذلك. والراجح في الباب الجواب دون الاوان لانه لو اراد رفع حائط لماله كان له ذلك فهو اوفى. يعني انا فتحت واحد ولكن ما أقتله لو احتجت في يوم من الأيام حقتل لا وافتح ده مش بحق لا حرج. نعم أرجح هذا الوجه. إنما بالنسبة لموضوع الطاقات أو الشبابيك أو الأبواب القانون الساري أو القانون التنظيم قال أن ذلك إن كان يؤدي إلى ضرر بالجار فلا بد من استئذانه، فإن وافق جاز وإلا فإنه لا يجوز. بكده بيبقى انتهينا من موضوع الصلح. معدنا يوم الثلاث في الحوالة، والحوالة يعني من المواضيع المهمة، ودي اللي هي عاملة زي تظهير الشكاية يا جماعة. هتلتزم بص يا عم الشيخ، انا لما بنزل السوق احيانا تلاقي كل واحد مطلع بفرينة بره البحر، حيث ان اصبح الشارع ايه ضيق جدا، بينما هو لو دخل بالبفرينة جوه هيدي وسع للسائل الشارع قدره مترين مثلا او مترين ونص، يبقى فيه سهولة مرور، انما لما ضاقت المسافة اصبح فيه ازدحام. ما طبعا عاملين كده عشان الازدحام هتعدي البص فهتشوف البضاعة. هذا الامر فيه ضرر على المار في الطريق، خدت بالك؟ انما لو كان الامر واسع والطريق متسع يبقى لا حرج. ولكن هو كان كلام الشيخ المطيع في المسألة دي بالذات، قال يا جماعة ان هذه المسائل انما تتعلق خلاص بما سن من قوانين لحفظ الشوارع، فهذا امر كارثي. ان انا مثلا طريق العرض كذا ما ارفعش ارتفاع قدره كذا، انا عندي حته ارض من الهواء بتاعي بقى 100 دور، فلا تترك بهذه الكيفيه. ولكن قال ان ما سن من قوانين فيه صالح بالعام والخاص يحترم قدر المستطاع ووفق هذه القوانين. يعني انت عم الشيخ نهار ما بيجي بالدخل وخلص. نعم يعني الرصيف ملك مين يا عم الشيخ؟ ملك المار، مش كده؟ لما بنطلع بيع الرصيف حد بيعرف يعدي على الرصيف؟ كان الطريق العربيات بتعدي، فالرصيف معمول عشان احنا نمشي عليه. معدنا الحوالة ان شاء الله يوم الثلاثاء، هتنزل على دماغ الناس اللي ماشي، ولكن لها اتعب نعمل يا عم الشيخ. نقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.